الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المجلس 76 من تلخيص وترتيب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لعلامة الألباني رحمه الله. شرح شيخنا أبي عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري حفظه الله تعالى ونفع بعلمه. وكان هذا المجلس في ليلة الاثنين 26 من شهر ربيع الثاني في العام 41 من بعد الهجرة، العام 41 من بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فنحن ما زلنا مع باب التشهد، وقد تعرضنا في المجالس السابقة لأول صيغة من صيغ التشهد، وهي صيغة حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وكانت فيها مباحث. قد وصلنا إلى قوله في الحديث: وكانوا قبل ذلك قبل أن يفرض التشهد، التشهد يقولون. فأما قوله قبل أن يفرض التشهد، نقل الشيخ الألباني رحمه الله عن الحافظ بن حجر في التلخيص أنه قال: واستدل لي عن فرضية التشهد الأخير، ولقوله قولوا أيضا، لما قال قولوا التحيات لله بصيغة الأمر، وبوب عليه النسائي إيجاب التشهد. إلى أن قال: ويشهد، أي الوجوب، لا صلاة إلا بتشهد. هذا جاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورواه، لكنه ضعيف من جهة الرفع. ثم قال: ورواه البيهقي موقوفا على عمر وسنده صحيح، أي موقوفا على عمر، هذا في الغالب يعني يكون له حكم الرفع، يكون له حكم الرفع. فالتشهد بلا شك فرض وركن من أركان الصلاة. المقصود بالتشهد ماذا؟ من أول التحيات، التحيات لله إلى الشهادتين، هذا هو التشهد. أما الصلاة على النبي، الصلاة الإبراهيمية صلى الله عليه وسلم، هذه لها حكم مستقل. البعض يقول أن التشهد يشمل الصلاة، يشمل الصلاة على النبي، هذا خطأ. التشهد هو هذا القدر فقط، من أول قول المصلي التحيات لله إلى قولي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كما قلنا وبينا زيادة لفظ سيدنا، هذا لم يرد في أي رواية من الروايات التي نقلها الصحابة. أحرص الناس على تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، ما قالوا سيدنا أبدا، أشهد أن سيدنا محمدا رسول الله، هذه لم يقولها الصحابة. بل لو فتحنا كتب السنة جميعا لن نجد هذا في أي حديث من الأحاديث التي رواها الصحابة. لما كان يقول: قال رسول الله، سمعت رسول الله، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال أبدا سمعت سيدنا محمدا، ولا قال سيدنا رسول الله، وهو سيدهم بلا شك وسيدنا جميعا صلى الله عليه وسلم. ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يعلم الصحابة ذلك، ولم يقل الصحابة لا في حياته ولا بعد موته، بل لما جاء بعض الصحابة من بعض الأعراب من القبائل العربية وقال له: أنت سيدنا وابن سيدنا، وأنت خيرنا وابن خيرنا، لم يقبل هذا صلى الله عليه وسلم، أي لم يقبل أن يقال له ذلك، بل قال: قولوا بقولكم حتى إن قلتم هذا، ولكن لا يستهوينكم الشيطان. وفي رواية: ولا يستجرينكم الشيطان، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فلم يقبل منه أن يقول ذلك، ورغم أنه أخبر في الحديث الآخر أنه سيد الناس يوم القيامة صلى الله عليه وسلم، وبلا شك سيدنا وسيد الأولين والآخرين من البشر. وأفضل الرسل وأفضل الأنبياء، لكن التعظيم لا يكون بمجرد اللفظ أو بإيراد لفظ لم يقوله الصحابة. الصحابة لم يقولوا ذلك، لم يقولوا أشهد أن سيدنا، هذا في زيادة في التشهد لم تأتي في الحديث، لم تجد أو لا تجد في أي صيغة من صيغ التشهد لفظ سيدنا أبدا، هذه زيادة لا تصح في التشهد. طيب السلام عليكم. وأما تتمة حديث ابن مسعود قال كانوا قبل ذلك قبل أن يفرض التشهد يقولون السلام على الله قبل عباده. قال في الحاشية في صحيح البخاري بفتح القاف وسكون الموحدة قبل السلام على الله قبل عباده، ووقع في بعض النسخ منه بكسر القاف أي قبل وفتح الموحدة، ويؤيده كما قال الشيخ علي القاري ما وقع في رواية البخاري بلفظ السلام على الله من عباده، فتكون هناك روايتان السلام على الله قبل عباده والسلام على الله قبل عباده. نعم. السلام علينا من ربنا، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان، فلان يعنون الملائكة. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم أقبل علينا بوجهه فقال لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام، فإذا جلس أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله والصلاة والطيبات، وذكر التشهد. هم الصحابة كانوا يقولون في أول الأمر هذا قبل أن تفرض التشهد السلام على الله من قبل عبادي أو قبل عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان وفلان من الملائكة، فمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم وعلمهم التشهد. طيب. قال الشيخ ابن الحاشي قال الشيخ علي القاري أن معنى السلام عليك والدعاء بالسلامة من الآفات، أي سلمت من المكاره أو من العذاب، وهذا لا يجوز لله تعالى، إن الله تعالى هو السلام أي هو الذي يعطي السلامة لعباده، فأنى يدعى له، كيف تقول السلام على الله هو السلام سبحانه، إن هو الذي يعطي السلامة فكيف تطلب السلامة لله؟ فلذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم قول ذلك أن تقول السلام على الله إن الله هو السلام. فأن يدعى له هو المدعو على كل على الحالات. سبحان الله سبحان الله العظيم. وقال بعد قوله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض، فأنت وأنت تقول التشهد عليك أن تنوي ذلك وأنت تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، كأنك تسلم على كل عبد صالح في السماء والأرض. نحن نقول التشهد كلنا وأنا منكم في غفلة نغفل عن معاني التشهد، صرنا نردد كالآلة لا نفهم ما نعرف ماذا نقول. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وانت لا تدري ما معنى، لا استحضر المعنى السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هذا انت تسلم على كل عبد صالح في السماء والارض، هكذا جاء في الحديث. نعم. فهذه الصيغة الأولى من صيغ التشهد، صيغة عبد الله بن مسعود. طيب الصيغة الثانية هي صيغة تشهدي عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن فكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله تختلف عن صيغة المسعودة التي اشتهرت عندنا نحن يعني خاصة مصر والعالم في أغلب البلاد يحفظون صيغة المسعودة التحيات لله والصلوات والطيبات هنا صيغة ابن عباس هي صيغة صحيحة غزالة تختلف في الترتيب فقط التحيات في زيادة بعض الألفاظ نحو المباركات التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام وفي رواية سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام في رواية سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وفي رواية عبده ورسوله هذه صيغة تشهد ابن عباس وهذه الصيغة التي اختارها الشافعي أخذ بهذا الشافعي ومن تبعه كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح وقال الشافعي بعد أن أخرج الحديث روي الحديث بالتشهد مختلفة وكان هذا أحب إلي لأنه أكملها وقال في موضع آخر وقد سئل عن اختياره تشهد ابن عباس لما رأيته واسعا وسمعته عن ابن عباس صحيحا أو لما رأيته واسعا وسمعته عن ابن عباس صحيحا كان عندي أجمع وأكثر لفظا من غيره وأخذت به غير معنف لمن يأخذ بغيره مما صح فالعبرة أمر واسع وسوف نورد في المجالس القادمة بقية الصيغ التي كلها هي صيغ صحيحة ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس هذا أخرجه الإمام مسلم فمرة تقرأ هذا مرة تقرأ هذا من باب التنوع في السنة وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم بارك الله فيكم.